ماذا فعلت بك الفتنة؟ قال: وأي فتنة؟ قال: ما كنت تراه حراما صرت تراه حلالا. إن قضية التغير من الحرام إلى الحلال ليست بقضايا سهلة، لأنك تدين بدين هو دين كامل، فهذا الدين ليس فيه تغيير، أصوله ثابتة. إن هذا الدين هو مربع كملت حدوده وانتهت. قال فيه رب العزة جل جلاله من 1500 عام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. قال الله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا لابد لكل منا أن يعود إلى السؤال: ما هو دينك؟ إن قضية ما هو دينك سهل جدا أن نأتي بطفل ذو عامين فيقول: ديني الإسلام. فليست قضية دين الإسلام، قضية أنك تدين بدين له أصول راسخة لا تتغير ولا تتبدل. فقضية التحول من الحرمة إلى الحل ومن الحل إلى الحرمة ليست لمجرد أن جاء رجل لسن مجادل فبدأ يغير تلك الأصول. يقول الله عز وجل جل جلاله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الحل والحرام. أننا صرنا نعبث لمجرد الهوى أو ميالان النفس أو الرغبة أو الحب، صار كثير منا ينتقل بكثير من أصول الدين لينقلها من الحلال من الفرضية إلى السنية ثم إلى الكراهة والتحريم. فالأمر يحتاج وقفة لكل منه. ما هو دينك الذي تدين به لله جل جلاله؟ ليس الأمر لمجرد أن خرج رجل معمم يقول أن فوائد البنوك هي مرابحة، أنه يضيع صفحة كاملة من دين الله، يضيع وجها كاملا من كتاب الله يتكلم فيه عن الربا. يقول الله جل جلاله فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهو يقول أن الربا حلال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. فصارت كثير من الأمور المحرمة شرعة بالدليل القطعي الدلالة الثابت الراسخ الآيات المحكمة، صار يسميها بغير اسمها: مصاريف إدارية، مرابحة، فوائد، وهي لا تخرج عن الحل عن الحرمة قيد أنملة، وهي لا تخرج عن الحرمة قيد أنملة. لذا لابد لكل منا أن يعود اليوم إلى بيته فيسأل نفسه: ما دينك؟ ما هو دينك الذي تدين لله به؟ لماذا صارت كانت قضية اللحية قضية ثابتة لا يتكلم فيها أحد، فصار أمر اللحية من الأمور المحتملة النزاع، وصارت ليس محل كلام بل هي محل، بل الأمر فيه سعة، صار النقاب فيه سعة، لأنه خرج الرجل يقول أن اللحية ليست من الدين، وخرج الرجل آخر يقول أن النقاب ليس من الدين، وخرج الرجل الثالث يقول أن الختان ليس من الدين. فهم يدخلون في دين الله ما يشاءون ويخرجون من دين الله ما يشاءون، ولا يصدق فيهم إلا قول الله جل جلاله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لذا نحن لسنا مطالبون باتباع أشخاص، إنها قاعدة قعدها الإمام مالك عليه رحمة الله منذ آلاف السنين، منذ أكثر من ألف سنة، قال كل يأخذ من قبره ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن أعيد حساباتي مع نفسي أنا، ما الذي جعلني آخذ بتلك الرخص؟ ما هو دينك؟ لماذا صار كثير من الناس لا يصلي الجماعة وهو يعتقد أنه على دين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة: هممت أن آمر رجلا يصلي بناس فآتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قل لي ما دينك الذي يقول لك أن تصلي في بيتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس الجمعة ثم آتي أناسا لا يأتون صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. فما دين هؤلاء الذين بدأت الجمعة وكدت تنتهيهم في بيوتهم؟ تلك المرأة التي تنتقب، قل لي ماذا دينك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قل لي ما دينك وأنت تحلق لحيتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفو اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى. ما هو دينك؟ كيف تقف في مجابهة ملكين في قبرك وهم يسألونك ما دينك وأنت تقول ديني الإسلام؟ هل أنت تدين بدين الإسلام؟ فصار الإسلام يحكم، إن شريعة الإسلام شريعة متكاملة من كل أركانها سواء دنيا أو دين، فهي لا تحتاج إلى تعديلات أو تطويرات أو تحديثات، لأنها دين الله الذي اختاره لعباده، فهو دين كامل متكامل. عندما تقرأ على سبيل المثال في آيات الاستئذان تعجب، دين وكتاب الله جل جلاله وكلام ربنا جل جلاله، ثم يتكلم عن الولد يستأذن أبواه بعد العشاء وقبيل الفجر وبعد الظهر، فهذا دين لم يدع شاردة ولا واردة لفكر أحد، لأنه دين متكامل، دين الله الذي قال فيه ربنا الحكيم الجليل: اليوم أكملت لكم دينكم. لذا ديننا لا يخضع للآراء ولا يخضع للجدالات. الجدال ليس من دين الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة قد وضعها أصلا، هذا الأصل لو تعايشنا معه لاسترحنا، قال رسول الله. وعندما تتأمل هذا الأصل، هذا الأصل صار كثير منا يعيش فيه وصارت حياته. كنا قديما إذا قال العالم فالكل يقول سمعنا وأطعنا، لكن صار كل شيء في دين الله قابل للجدال. إنك أحيانا عندما تذهب إلى طبيب فأنت لا تستطيع أن تجادله، بل لا تستطيع أن تسأله، فهو يلقي إليك الأمر ثم يغلق الباب في وجهك وانتهى الأمر، لا تتكلم. أما في دين الله فكل شيء قابل للجدال، كل شيء قابل لإحكام العقل، سواء علم من دين الله شيئا أو لم يعلم. لذا أصل الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وهذا دين الله، عندما تتكلم مع أي أحد أيا كان، حتى الطفل الصغير عندما تتكلم معه في أمر من أمور الله من أمور دين الله صار هناك جدل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، فصار الجدال في كل شيء، الكل يتكلم، الكل يتكلم سواء علم أم لم يعلم، فهم أم لم يفهم، درى أم لم يدري. وفي النهاية عندما تسأل ذلك المجادل المماري هل تفعل شيئا في دين الله، فتكون النتيجة أنه عادة المجادل لا يفعل. قال رسول الله أن الله جعل بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لذا ديننا دين استسلام، أنت تسمى مسلما، والمسلم هو الذي يستسلم لله بالطاعة وينقض إليه بالعبودية. فكمال الاستسلام أنك إذا جاءك أمر في دين الله أنك لا تجادل ولا تمارب، بل كمال الاستسلام. صار كثير من يخضع آيات قرآنية للجدال، فإذا سألته أقرأت تفسيرا لهذه الآية؟ يقول لا. أتعلم شيئا عنها؟ لا. أتعلم شيئا في اللغة؟ لا. أتعلم شيئا في النحو؟ لا. فكيف تتكلم في كتاب الله وأنت لا تعي شيئا؟ فالأمر يحتاج إلى وقت. ما هو دينه؟ هذا هو الدين، دين عظيم لو أن له رجال. هذا الدين دين عظيم لو أن قمنا لهذا الدين بحقه، لو أن أخلصنا. إن الله قعد قاعدة قال إن تنصروا الله، إن تنصروا الله على أنفسكم باتباع الحق بدون جدال ولا مراء ولا هوى فيكون دينك الإسلام. فإذا جاءك الأمر من الله جل جلاله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفكر، بل لابد أن تنطبق. إن أمر عكاشة ابن محصن ليس أمر هباء ولا سدى، ولكن قاعدة من قواعد الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فلما قام الآخر قال سبقك بها عكاشة. لذا إذا جاءك الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفكر، لا ينبغي أن تنتقل إليه مباشرة، وينبغي لا أن تنقل الأمر من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ. إن صرنا نفكر كثيرا قبل أن نفعل شيء، وكثرة التفكير عطلتنا عن كثير من الأعمال فصرنا لا نعمل شيء. نحن نفكر ونفكر ثم بعد التفكير ينتهي الأمر إلى أننا لا نفعل. إن كثيرا منا يأخذ كثيرا من القرارات الإيمانية ومن كثرة التفكير لا ينفذ شيئا. الأمر عند المؤمنين ليس كذلك، الأمر عند أهل الدين ليس كذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذا عندما تجد إشكالا بين رجل وامرأته فتقول حكم دين الله فيها كذا، قال الله جل جلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يماري ليصل إلى أن ينتصر، وهذه تماري لتصل إلى أن تنتصر. وضاع دين الله في المنتصف، وضاع الرجل، وضاع المرأة، وضاع البيت، وضاع الدين من المجتمع. كثير من الناس إذا جئت تكلمه عن شيء من دينه فتقول له هو سنة، فليس الأمر أكثر من أن يبتسم ابتسامة باهتة سخيفة سامجة باردة ثم يدعوك ويطلق. سنة، فيستقل من شأنه ويقلل من قدرها. وربنا جل جلاله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، الشقاق والخلاف. فإذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت بشخصك يا فلان افعل، يا فلان قل، يا فلان تحرك، يا فلان انطلق، بشخصك أنت. إن الأمر ليس لمجموعة أناس تحلوا بسمت معين وهيئة معينة فصار الدين قاصرا على هؤلاء الأشخاص، إن الأمر موجه لك إليك أنت بشخصك. كذلك الأمر القرآني إذا جاء أمر في القرآن فهذا الأمر موجه لك بشخصك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيت الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا فإن فصغ سمعك، إنما هو أمر أو نهي، فالأمر لك أنت من الله جل جلاله، افعل. عندما يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فهذا أمر لك شخصي أنت، الله يأمرك أنت لنفسك. عندما تكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فهذه لك، ليست موجهة لأناس بهيئات معينة بأشكال معينة أدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر موجه لك بشخصك. حتى وإن كان أمر من أمور الدنيا، من أمور الدنيا، لأن كثير مننا يظن أن الدين هو إقامة شعائر الله في بيت الله، ويظن أنه بمجرد إقامة شعائر الله من بيت الله ثم إذا خرج من المسجد تحلل من الدين فله أن يفعل ما يشاء. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أي أمر، سواء كان أمر دنيوي أو ديني، أصل المسألة أنه حدث خلاف بين زبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وبين رجل من الأنصار. فلما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: إن هو إلا ابن عمتك فكأنك تجامله. فأنزل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا من فوق سبع سماوات آية يتعبد بها إلى يوم القيامة، ليقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم في أمر دنيوي فلا ينبغي أن تخالفه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فإذا حدث شجار بينه خلاف وجاءك النص أو جاءني النص قال رسول الله، فلا ينبغي أن أفارقه أنا ولا أنت إطلاقا، لا ينبغي أن أفارقه ولا تفارقه، لأن الله قال ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، وليس مجرد طأطأة الرأس ماشي ماشي، ولكن الأمر أن الله يطلب منك كمال الاستسلام القلبي لدين الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فأنت تؤدي الأمر بمنتهى الأريح بمنتهى السعادة، لأنك تعلم أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالف هواك، وإن خالف رأيك، وإن جاء الشيطان ليثبت لك بالأدلة العقلية، لأن كثير منا إذا أراد أن لا يفعل أمرا أتى بمئات الحجج العقلية حتى لا يقوم بالأمر. إن كثير منا صار إذا أراد أن لا يصلي صلاة الجماعة فهو يأتي بالأدلة الشرعية ثم بالأدلة النقلية ثم بوجهات النظر ثم بكلام فلان وفلان حتى لا يؤدي الصلاة. لماذا؟ إذا كان الدليل على وجوب صلاة الجماعة فلما أجادل؟ أين الاستسلام؟ أين الدين؟ يقول أحدهم: ما لم يكن هناك دينا فهو اليوم ليس هنا بدين. إن الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عنهم، وما لم يكن دينا حينئذ فهو ليس دين الآن، فدين الله واحد. تذكر دائما أن دين الله واحد، فلا تكسر التنقل. فكلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى ما أخشاه عليكم كل منافق عليم اللسان، أو كلما خرج منافق عليم اللسان مجادل ذو حجج نادعوا دين الله من أجله. أين عقولكم؟ أين عقولنا؟ أين قلوبنا التي تسمع؟ كان رجل منافق يتكلم فنظر إليه بعض أهل العلم فقال والله أشهد إنك لكاذب. أين من يقوم بهذه الحجة ليقول والله إنك لكاذب؟ إن أحدهم يتخلل في دين الله تخلل البقرة في الطعام لسان بقرة ليخرج الناس من دين الله. لما ذهب غلام إلى الحجاج فقال اقرأ علي شيئا من كتاب الله، فقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله. قال يا غلام يدخلون؟ قال كانوا على أيام رسول الله سلم يدخلون وعلى عهدك هم يخرجون. فكثير منا يخرج من دين الله لأنه يتبع كل منافق عليم اللسان. فدينك أثبت. إن الله أقام علينا حجة، آية في كتاب الله تسمى آية الامتحان أو آية الاختبار أو آية الابتلاء. هذه الآية إن كثيرا منا لابد أن يضعها نصب عينيه فلا تفارقه ولا تغادره. قال الله جل جلاله في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه آية تسمى آية الامتحان. الامتحان فيها أنك إذا كنت تدعي محبة الله ما الدليل؟ ليس هناك إلا دليل واحد وهو اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلكل منا ينبغي أن ينظر إلى نفسه ومدى اتباعه للنبي. لذا صلى الله عليه وسلم، لذا كانت الأسئلة من ربك، ما من الرجل الذي بعث فيكم، ما دينك، من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث، ما دينك. فليس هناك إلا دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يمسك بورقة من التوراة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم يا عمر؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكثير منا يمسك قال فلان وقال فلان ويدعو قال الله. أين قال الله؟ كثير منا يحفظ أقوال فلان وفلان وينسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعود مرة أخرى إلى كتاب الله ملازمة. وأن أتلو القرآن، الذين يتلون كتاب الله، يتلون إقامة على كتاب الله لا يفارقونه لأنه هو الحق، هو الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله جل جلاله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل. فعود إلى كتاب الله والتمسك بما جاء به بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصحابة والأجيال الفاضلة، ثم فهموا السنة كما قيلت للصحابة ففهموها فنفهمها بفهمهم. هكذا يكون الدين. دعك من أقوال فلان وفلان وقل دائما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحتج على عمل فلا يسعك إلا أن تعود إلى قال الله فيكون دين. أو قال رسول الله، قال ربنا جل جلاله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من أعجب الأحاديث قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذا مرة أخرى ما دينك؟ ما دينك؟ لماذا كنت ترى اللحية فرضا ثم بدأت تقصص من أطرافها حتى صارت هباء منثورة. أيها المرأة، أيتها المرأة، أين نقابك؟ أين عفتك؟ قل لنسائك ولنساء المؤمنين يدنين عليهن. ألست من نساء المؤمنين؟ أين حشمتك؟ أين ثوبك الفضفاض؟ أيها الرجل، لماذا قبلت أن تأكل حراما وأنت يقينا تعلم أنه حرام، وكل ما نبت من حرام فالنار أولى به؟ لماذا تركت كثيرا من أمور الدين كنت تعتقد أنها فرض فتركتها، ثم صرت تراها ليست من دين الله؟ هل كنت على دين ثم أصبحت على دين؟ هل كنت على دين ثم أصبحت على لا دين؟ أم كنت على لا دين ثم أصبحت على دين؟ لماذا تركت العمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، ما دينك؟ لماذا تتغير ولماذا تتبدل؟ لماذا ترى اليوم هذا حقا ثم تراه غدا باطلا، وتراه اليوم باطلا ثم تراه غدا حقا؟ أيهما دين؟ إن دين الله واحد لا يتغير، فإياك أن تكون محل موضع تلك الكلمة. يا هذا، إني أراك كثير التنقل، ودين الله واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسؤال، ما دينك؟ من ربك؟ إن كثيرا منا صار يعبد آلهة متعددة فصارت دينه ديانات متعددة، فهذا اليوم يراه اليوم واجبا ثم انتقل إلى سنة ثم انتقل إلى مباح ثم انتقل إلى مكروه ثم انتقل إلى حرمة. من الذي نقله؟ وبما نقلته؟ بعدما كان النقاب فرض صار ليس من دين الله، وصارت تلك المتبرجة التي تظهر وجهها وتفتن الناس هذه صالحة وأصلح من المنتقبة. من الذي قال هذا؟ أي دين هذا؟ دين من هذا؟ فالأمر يحتاج إلى وقفة لكل من. إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا عجيبا في كتابه سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما هل يستويان مثلا؟ فأنت إذا أردت أن تكون دينك واحد فربك واحد ودينك واحد ونبيك واحد، لا تتعدد الآلهة فتتعدد الأحكام، فأمرك هذا بأمر وهذا بأمر، هو أمر واحد. المصحف انتهى، ليس هناك جديد في المصحف. المصحف انتهى، آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات رسول الله وانقطع الوحي ومات رسول الله وانتهى الأمر، فليس هناك جديد في القرآن وليس هناك جديد في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات من 1440 سنة فانتهى الأمر، فلا يأتي أحد اليوم ويكتشف أحاديث لم تكتشف، أو يخترع ويضع آيات لم توجد في كتاب الله. الأمر انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم فأحكام الله ثابتة لا تتغير تلك الأحكام بتغير العصر وبتغير الزمان. فإن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير العزيز الحكيم لما أنزل دينا من 1500 سنة كان يعلم أن هذا الدين يناسب كل العصور ويناسب كل الأشخاص ويناسب كل التطورات ويناسب كل التقدمات. فنحن لا نتغير أو لا نغير دين الله أحكام دين الله وفقا لعصرنا أو لتطورنا أو لحضاراتنا أو ما شابه ذلك. فالصلاة هي الصلاة، الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا، السنن كما هي، الرواتب والسنن النوافل، قيام الليل كما هو، أحكام الصلاة الزكاة كما هي، أحكام الصوم كما هي، أحكام الحج كما هي، دين الله واحد. فإياك أن تخدع، إياك أن يخدعك أحد بمفهوم التطور بمفهوم التحديث. دين الله واحد، ارجع إلى الأصل، فلا تفعل فعلا وتقول كلمة ولا تحتج بحجة إلا ومعك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك وكلام الرجال، فكلام الرجال قد يزخرف وقد يتغير وقد يتبدل، وقد يكون اليوم الرجل على حق ويصبح على باطل، وقد يكون على باطل ويصبح على حق. فما من حي يؤمن عليه الفتنة، ما من حي يؤمن عليه الفتنة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعليك بالأصل، لا أقول لك ماذا تقول، ولكن أقول لك من أين جئت بما تقول، ائتني بآية أو حديث. لذا كل منا ينبغي أن يتعايش مع دين الله بهذا المفهوم، أنه إذا أراد أن يفعل شيئا فلا أكثر من أن يحتج بآية أو حديث. يقول الرجل إني لا أهم بالفعل فأبحث له عن شاهدي عدل، آية وحديث. فإذا أردت أن تفعل شيئا فابحث عن شاهدي عدل، آية وحديث، فإن لم تجد فلا تفعل. إنك ينبغي أن تكون كل تصرفاتك دين، كلامك دين، حركاتك دين، سكناتك دين، معاملاتك دين، فأنت تتكلم بالدين وعن الدين وحجة للدين أو عن الدين. فلا تتحرك أنت كشخص مهما كانت حجم معلوماتك أو قدراتك الدينية إلا بدين حتى تأتي في النهاية. فإذا سألك الملكان في قبرك ما دينك، تقول ديني الإسلام، فهو كان الذي يحركني ويكلمني ويقيمني ويقعدني. إذا أردت أن تنصف في بيتك فيكون الدين الذي يحكم البيت، ليس الرجل، ولكن الرجل يحكم بدين، لأن الرجل أعطاه الله جل جلاله القوامة، والقوامة لا تكون إلا بدين. فنحتاج إلى عودة. سؤال كل منا يسأل نفسه كل يوم، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينه؟ عند تزاحم الحرمات وتزاحم المتشابهات في زمن كثرت فيه الفتن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فقال ويل للعرب من شر قد قطرت، إني لأرى الفتن تسقط مواقع القطر. يقول إن الفتن من كثرتها وتتابعها كأنها مطر، وقالوا أنها مطر لأن المطر إذا سقط لا يدع مكانا إلا دخل فيه. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن تقع مواقع القطر، فكيف بزماننا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور. صار اليوم الحلال صعب والحرام ظاهر الحرمة والمتشابه أكثر من أن يخطر بالبال، وصار الذي ينجو من الحرام إن رحمه الله نجا من المتشابهات. وصار الحلال من أصعب ما يكون. لذا العصمة بالدين، واعتصموا بحبل الله جميعا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. دينك دينك، لحمك دمك. دينك دينك، لحمك دمك. إن إن إن أفضل شيء تفعله على الإطلاق أن تتمسك بهذا الدين، لأنك إن لم تنجو من الفتن في زماننا هذا بدين فلن تنجو. فاستمسك بالذي أوحي إليك. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه جله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. رب نسألك علما نافعا، رب نسألك علما نافعا، يا رب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب نسألك من العلم أنفعه، ومن القلب أخشعه، ومن الدعاء أرفعه. يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، ودعوة لا ترفع، وعين لا تدمع. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. قنا شر أنفسنا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا.